ايوه ساكن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الزكاة، قال رحمه الله: باب زكاة الأثمان، وهي نوعان: ذهب وفضة. ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيها 0.5 مثقال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، يقول رحمه الله: باب زكاة الأثمان. يقصد بالأثمان الذهب والفضة، وسميت بذلك لأنها كانت في العادة تجعل أثمانا للأشياء فيشترى بها وتكون ثمنا يبادل بها، وهي الأصل في الأثمان. الذهب والفضة هي الأصل في الأثمان، وهذان المعدنان جعل الله عز وجل فيهما تعلق، فتتعلق قلوب الناس بهما على مر الأزمان والعصور، عكس غيرها من المعادن، فقد يصعد نجم بعضها في فترة من الفترات ويخبو في فترة أخرى. أما الذهب والفضة فإنها تتعلق بها النفوس على اختلاف الأعصار والأمصار، فقيمتها وتعلق الناس بها دائم. فالأصل في الثمنية هي الذهب والفضة، وما يقوم مقام الذهب والفضة إنما يأخذ حكمهما تبعا لا استقلالا، فكل ما أعده الناس ثمنا للأشياء يتعاملون به كالفلوس قديما أو كالأوراق النقدية في عصرنا الحاضر، فهي إنما تأخذ حكم الذهب والفضة تبعا وليس أصلا، وإلا فالأصل الحكم للذهب والفضة. وهذا في مسألتين مهمتين عظيمتين، وهما وجوب الزكاة وجريان الربا. وجوب الزكاة وجريان الربا. وفي كلتا المسألتين حصل خلاف، لكنه استقر على وجوب الزكاة في حكم الزكاة وجريان الربا في حكم الربا. والراجح في الأوراق النقدية أنه يجري فيها ربا النسيئة للفضل، ربا النسيئة للفضل. فلو اشتريت عملة بعملة وحصل تقابض في المجلس فإنه يكون بفضل وزيادة، ويعامل كل واحد منهما على أنه جنس مستقل. فإذا اشتريت مثلا ريال سعودي بدرهم إماراتي أو درهم إماراتي بدينار كويتي، فتعامل أحدهما بمنزلة الذهب والآخر بمنزلة الفضة. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فبيعوا إذا شئتم، يعني متفاضلا إذا كان يدا بيد، يعني في نفس المجلس. ولذلك يجري فيها ربا النساء لا ربا الفضل، فإنه يجوز أن نبيع بعضها ببعض متفاضلا بزيادة، وهذا هو الحاصل بين الناس. نعم. والزكاة كذلك تجب فيها أخذا بحكم الذهب والفضة، فهي تابعة لهما للذهب والفضة. والزكاة واجبة في الذهب والفضة. أما الفضة فقد جاء فيها حديثان صحيحان. الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الفضة زكاة. والثاني في كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي ذكر في آخره فقال: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه: وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم 5 دراهم، فإذا كانت 190 فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها، يعني صاحبها. إذا بلغت 190 فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها، يعني صاحبها. والخمس أواق من الفضة تساوي تقريبا 140 مثقال، والمثقال الواحد يساوي 4 جرامات وربع. الخمس أواق تساوي 140 مثقال، لأن هي الخمس أواق، بعض العلماء يقول أن الخمس أواق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تساوي 200 درهم، والصحيح أنه في فرق بينهم وسنبين هذا الآن. فالخمس أواق تساوي 140 مثقال، والمثقال يساوي 4 جرامات وربع الجرام. فكم يكون النصاب؟ 140 × 4.25، يا أهل الحساب، 595، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ هو كذلك، 595 جرام، هذا نصاب إيش؟ نصاب الفضة من الجرامات. نصاب الذهب 20 مثقال، والعشرين مثقال تساوي 85 جرام. نصاب الذهب 20 مثقال. طبعا نصاب الفضة ثابت في الحديثين، وأما نصاب الذهب ففيه أحاديث كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، لكن بعض الآثار يعني يقوي القول في هذه الأحاديث، خاصة أنها جاءت متفقة كلها في الوزن، فيصبح نصاب الذهب على الراجح وهو قول الجمهور 85 20 مثقال، وهي تساوي 85 جرام. نصاب الفضة هل المعتبر فيه الوزن فيكون الذي ذكرناه 595 جرام، أو المعتبر فيه العدد الذي ذكره في حديث أبي بكر فيكون 200 درهم؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، فبعضهم يرى أن المعتبر في ذلك هو الأحظ للفقير. فإذا كان الأحظ للفقير أن نحسب بالدراهم فنحسب بالدراهم، وإذا كان الأحظ للفقير أن نحسب بالوزن فنحسب بالوزن. وبعضهم يرى أن صاحبه يخير، وبعضهم يرى أن الراجح في ذلك هو منطوق الحديث، وهو قوله في 200 درهم في الرقة إذا بلغت 200 درهم صدقة، فإذا بلغت 190 فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها، قالوا هذا بالمنطوق. وأما حديث ليس فيما دون 5 أواق من الرقة أو من الفضة صدقة، فهذا بالمفهوم أن ما زاد عن 5 فيه الصدقة، قالوا والمنطوق أقوى في التقديم، فيكون العمل على المنطوق بأن 200 درهم هي المعتبرة، 200 درهم هي المعتبرة. 200 درهم تقريبا تساوي الآن 56 ريال فضة سعودي، 56 ريال فضة، ما هو ريال ورقي، ريال فضة. والريال الفضة يختلف سعره باختلاف سعر صرفه، والذي يظهر والله أعلم أن المعتبر في مسألة الفضة هو الأحظ للفقير. فإن كان الأحظ للفقير أن ننظر إلى الوزن، فإننا ننظر للوزن ونخرج الزكاة، وإذا كان الأحظ للفقير هو النظر للعدد فإننا ننظر لعدد 200 درهم وهو ما يساوي 56 ريال فضة الآن ونخرج الزكاة بناء عليه. كيف يكون النظر هو الأحظ للفقير؟ أن ننظر إلى الأقل، إلى أقلهما إيجاب أن ننظر إلى الأقل وهو أقلهما أن ننظر إلى الأقل وهو أقلهما توافرا في وجوب الزكاة، أقلهما توافرا في وجوب الزكاة. فإذا كان الأقل بالوزن حسبناه، وإذا كان الأقل بالعدد حسبناه وأخرجنا للفقير. طب إذا كان الإنسان عنده المالين الذهب والفضة وكل واحد منهما باستقلاله لا يبلغ نصابا، يعني عنده مثلا 50 جرام من الذهب وعنده 100 درهم، لكنك إذا ضممتهما بعضهما إلى بعض بلغت النصاب، وذلك بالنظر إلى القيمة، فهل نضم بعضهما إلى بعض أو لا؟ قولين للعلماء رحمهم الله. فذهب طائفة من أهل العلم والمذهب عندنا إلى أنه يضم بعضها إلى بعض فتضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وذهب طائفة إلى أنه لا يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب. الذين قالوا يضم قالوا لأن الذهب والفضة كلاهما في الحكم بمعنى واحد، لأن هذا ثمن وهذا ثمن فهما في الحكم بمعنى واحد. والذين قالوا لا يضم قالوا لأن الأحاديث النبوية فرقت بينهما ولم تجمع، فذكرت الرقة باستقلال وذكرت الذهب باستقلال ولم تجمع بينهما، وهذا القول أقوى إلا بالنظر إلى الثمنية، إلا بالنظر إلى الثمنية، فهما إذا كانا أثمانا للأشياء فالذي يظهر أننا نجمع بينهما، أما إذا كان معدنا خالصا نستفيد منهما كنظر للمعدن فهنا لا، الذي يظهر أن لا نجمع بينهما، لا نجمع بينهما. أما الأثمان فهما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد، وبهذا يجمع بين القولين والله تعالى أعلم. نعم. وهي نوعان ذهب وفضة، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيها نصف مثقال. نصف مثقال. النظر في زكاة الذهب والفضة ربع العشر، ربع العشر، وربع العشر يساوي جزء على 40، ربع العشر يساوي جزء على 40، وهذا أسهل طريقة في حساب الزكاة. يعني إذا بلغ عندك المال النصاب وأردت أن تخرج زكاته فاقسمه على 40، اقسمه على 40، والناتج هو الواجب الذي يجب إخراجه في الزكاة، جزء من 40. نعم. فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. قديما كانوا يغشون الذهب والفضة بإدخال معادن معهما في أثناء السبك، يدخلون معادن غير الذهب والفضة. طبعا الصاغة والصيارفة يعرفون، يعرفون المعدن المغشوش من غير المغشوش بمجرد ما يمسكوا، يعني بمجرد ما يمسك الدرهم أو الدينار، بمجرد ما يمسكوا يعرف هل فيه غش ولا ما فيه غش. فإذا كانت الأموال اللي عنده الدراهم الدنير مغشوشة قالوا ما تجب فيها الزكاة، لأن العبرة بالمعدن الخالص، العبرة بالمعدن الخالص، 20 مثقال من الذهب أو 200 درهم من الفضة. نعم. إلا إن أراد الاحتياط فالأمر راجع إليه. نعم. لا لا لا لا، الغش يجعلون معدن معها، يعني الذهب يدخلون معه نحاس، الذهب يدخلون معه نحاس، الفضة ما أدري إيش كانوا يدخلون معه، لكن يدخلون معه معدن ثاني قريب من لونه فيثقل، يثقل. أما الذهب عيار 14 أو 18 أو 21 أو 24 هو كله ذهب لكنه مخفف، لكنه في النهاية ذهب. نعم. نعم. ف... في الفضة ما أدري والله إيش كانوا يخلطون معه ولا مونيوم ولا إيش ما أدري. أبغى لها مراجعة تاريخية. نعم. فإذا غلب الغش فيها كانوا يسموها فلوس. إذا غلب النحاس فيها يسموها فلوس. ولها قيمة. لها قيمة لكنها ليست ذهبا أو فضة. نعم. فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. يعرفون هذا بأحد طريقين، إما يكون صاحب خبرة يستطيع يميز وهذا قليل، أو قالوا يسبكها. يسبكها يعني يصفيها، يصفيها، يذهب نقول اذهب بهذه 400 درهم التي عندك واذهب اسبكها، اسبكها يعني صفها حتى تخرج المعدن الذي غش به ومعدن الفضة. فإذا خرج معدن الفضة وضرب مرة ثانية وخرج 200 درهم هنا تخرج الزكاة. نعم. أو يخرج احتياطا، هذا الحل الثالث. فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. نعم. مسألة الحلي، حلي المرأة الذي تستخدمه المرأة، اختلف العلماء رحمهم الله فيه. فالمذهب عند الحنابلة وهو مذهب طائفة من أهل العلم أن الذهب إذا كان مستعملا، إذا كان متخذا إما للاستعمال أو للعارية فإنه لا زكاة فيه ولو كثر، ما دام أنه فيما جرت العادة به، فيما جرت العادة به أن تتخذه النساء، فقالوا هذا لا زكاة فيه. واستدلوا على ذلك بآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا من هذه الآثار أثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت لا تخرج زكاة الذهب لجاريتين يتيمتين كانتا عندها، يعني هي متولية شؤونهما. قالوا هذه أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الناس بأحوال النساء وأحكامهن، ومع ذلك كانت لا ترى وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال. وكذلك ثبت عن أنس وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنه وجابر رضي الله عنهم جميعا أنه لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال أو للعارية. وقالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الزكاة على النساء اللائي كنا يتخذن الحلية، مع قيام الداعي القوي لهذا الأمر. النساء يحتجن بيان هذا الحكم وحكم هذه المسألة، ومع ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الزكاة. أما من قال بالوجوب فاستدلوا بحديثين، عندما أدلة أخرى القول الأول، لكن هذا أنا أذكر أقوى الأدلة. أما الذين قالوا بالوجوب فاستدلوا بحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اتخذت سوارين من ذهب قال لما اتخذتيهما؟ قالت أتزين بهما إليك. قال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ استدلوا بهذا، وهذا في الحقيقة ضعيف على الصحيح، لا يصح، وإن حسنه بعض أهل العلم لكن الصحيح أنه لا يصح. واستدلوا كذلك بحديث آخر، حديث الجاريتين لما أتت أمهما ومعها كذلك سوارين، فقالت أيسرك أن يسورك الله ابنتيك بسوارين من نار، أدي زكاتهما. وهذا كذلك الحديث الضعيف لا يصح. وذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم في هذه المسألة أن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، وأنه لا تجب الزكاة على الحلي على المرأة في حليها الذي تتخذه للاستعمال، فإن أرادت المرأة الاحتياط جزاها الله خيرا، هذا أمر راجع إليها، لكن من جهة الوجوب الذي يظهر أنه لا يجب، ولا تطمئن النفس إلى القول بالوجوب مع عدم قوة الأدلة في هذه المسألة، بل ظهور ضعفها، بل ظهور ضعفها، ذلك الذي يظهر أنه لا يجب على المرأة في حليها زكاة بشرط أن تكون مما جرت العادة به. تخرج عن العادة، النساء تخرج عن العادة في اتخاذ الذهب إذا كانت تريد تشتري للاقتناء، إذا كانت تريد تشتري للاقتناء فهذه تزكي، لأن هي غرضها أن تقتني هذا الذهب حتى تحفظ مالها، تقتنيه حتى تحفظ مالها، تقول بدل المال ما يضيع خلنا أشتري ذهب أستفيد منه وقت الأزمة أو وقت الحاجة، هذا يجب زكاته إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب يجب أن يزكى، تزينه في كل سنة كم بلغ، وجدته بلغ 100 جرام مثلا تزكي 2 جرام ونصف، 120 تزكي 3 جرامات، وهكذا وهكذا. نعم. العارية بعض النساء تتخذ ذهب حتى تعيره للفقيرات، تعيره من يطلبها من يسألها من تعيره، فهذا لا زكاة فيه، وجاء فيه حديث أيضا ضعيف لكن صح فيه بعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. عن ابن عباس. نعم. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية ويباح. قال في الحلي المباح، يعني إذا كان محرما فإنه يجب فيه الزكاة، يكون محرما كأن يكون الإسراف فيه ظاهر، كأن يكون الإسراف فيه ظاهر فهذا محرم، يعني بعض النساء مثلا تشتري الحزام الذهب هذا، شو يسموه شيء قديما يسمونه المنطقة، المنطقة الحزام هذا يسمونه منطقة في كتب الفقه، الآن إيش يسموه حزام له اسم ثاني، أو هذا الشرشر إيش اسمه، شرشر اسمه ولا رشرش، إيه رشرش كبير هذا، إيه هذا الإسراف فيه ظاهر، هذا الإسراف فيه ظاهر، فهذا لا إشكال عندي في أنه تجب الزكاة فيه، هذا لا إشكال أنه تجب فيه الزكاة، لأن هذا فيه إسراف والإسراف فيه ظاهر. نعم. وإنما يتخذونه لغرضين، هذا الحزام أو الرشرش هذا الكبير يتخذونه لغرضين، الغرض الأول أولا مباهاة يتباهون به، جرت العادة أنه لابد أنه يشتري لها ولأمها ولجدتها ولعمتها، ها يشتري لها هذا الذهب بهذا الشكل، هذه مباهاة وهذا فيه الزكاة إسراف، أو يشترونه ويدخلونه في المهر يحفظون به مال المرأة، في كلتا الحالتين، في الحالة الثانية قد لا يكون إسرافا من جهة أنه يحفظون به المال ففيه الزكاة، لأنه أصبح متخذا للمالية لا للتزين، اتخذا للمالية لا للتزين. نعم. نعم. ها مقياس الاستعمال أنها تلبسه ولو قليلا، يعني إذا جاءت بعض الذهب تلبسه في المناسبات، المناسبات العامة، وبعض الذهب تلبس المرأة في مناسباتها الخاصة القريبات وكذا، وبعضها تلبس في البيت، وبعض النساء ما تلبس في البيت، ما تلبس إلا في المناسبات، في كل الحالات الثلاثة هذه والرابعة اللي ما تلبس إلا في المناسبات يعد استعمالا عرفا، حتى لو ما جاتها إلا مناسبة واحدة في السنة، لكن إذا جاتها مناسبة ستلبس، هذا استعمال، هذا استعمال. نعم. ويباح للنساء كلما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. أما الفضة للرجال فإن بعض العلماء يرى أنه لا يتزين الرجل إلا في نطاق ضيق، وذكروا على ذلك أمثلة، قالوا الخاتم، وقد ثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختم، لبس الخاتم ويلبسه في الخنصر وفي البنصر كلاهما جائز، وكره العلماء أن يلبسه في السبابة أو الوسطى، وبعضهم حرم لحديث في ذلك، والإبهام بعضهم يكره وبعضهم يبيح. وأما المشروع فهو في الخنصر والبنصر، ثبتت السنة بهما. وهل يسن في اليمين أو في اليسار؟ أكثر الأحاديث على أنه تختم في اليسار، لكن ثبت على الصحيح التختم في اليمين، ثبت كذلك عنه صلى الله عليه وسلم التختم في اليمين. فهو إن تختم في اليسار أو تختم في اليمين كلاهما جائز، لكن اليسار أولى لكثرة الأحاديث الواردة فيه. وهل التختم يشرع للحاجة فقط أو هو سنة مطلقا؟ الذي يظهر أنه سنة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تختم تختم لحاجة، وهو أن الملوك كانوا لا يقبلون الرسالة التي لا ختم عليها، لكن الصحابة ما كانوا يحتاجون لذلك، إنما تختموا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأوه تختم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهي إن لم نقل أنها سنة فعلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم تختم للحاجة، فهي سنة تقريرية، لأنه أقر الصحابة الذين تختموا لما رأوه، وهم يريدون بذلك الاقتداء والتزين، يريدون بذلك الاقتداء والتزين، ولا حاجة لهم في مراسلة الملوك، إنما الحاجة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذي يظهر أنه سنة، إن لم نقل فعلية فهي سنة تقريرية. نعم، الصحابة، تختم الصحابة رضي الله عنه ها؟ كثيرة، تختم الصحابة كثيرة، لما رأوه تختم تختموا، كثيرة الأحاديث في هذا. نعم، نعم. فبعض العلماء يرى أن تزين الرجل يقتصر فيه على ما جرت العادة به، وذكروا أمثلة، ذكروا الخاتم وقد ثبتت السنة به، وذكروا المنطقة وما يشد على البطن ويوضع فيه السلاح أو غيره، وذكروا كذلك إيش قال؟ حلية السيف، حلية السيف التي تكون عند المقبض، مقبض السيف. نعم، كل هذا ذكروه، وبعضهم ذكر كذلك زاد على ذلك، يعني أسفل السيف أو أعلى السيف أو جراب السيف، كل ذلك قالوا مما يتزين به الرجل في الفضة. لكن الذي يظهر أن الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الراجح في هذه المسألة، وأن تزين الرجل بالفضة جائز مطلقا على كل حال، إلا في حالتين: الأولى أن لا يبلغ بذلك حد الإسراف، والثانية أن لا يكون فيه تشبه بالنساء، لأن بعض الحلي أصبح من حلي النساء، يعني لا تلبسه إلا النساء، فلبس الرجال له هذا فيه تشبه بالنساء، فلا ينبغي، بل يحكم بالتحريم. وكذلك أن لا يكون فيه إسراف، فإذلك لو اتخذ الرجل حلية من فضة مما يلبسه الرجال ولم يصل إلى حد الإسراف فلا بأس بذلك ولا ينكر عليه، كالساعة مثلا في زماننا، أو كالنظارة، أو كالقلم، أو ما يلبس في الثياب مما جرت عادة الرجال بلبسه كالكبك أو الأزارير، كل ذلك جائز ولا حرج، كل ذلك جائز ولا حرج. نعم، واستدل رحمه الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أما الفضة فالعبوا بها لعبا، أما الفضة فالعبوا بها لعبا، وهذا دليل على أنه يجوز أن يتزين الرجال بالفضة على أي وجه، فقط يستثنى من ذلك ما ذكرته من ألا يكون فيه إسراف وألا يكون فيه تشبه بالنساء. نعم، ها؟ إيش؟ الذهب سيأتي الآن، لسه ما جينا للنساء. نعم، فأما المعد للكراء أو للدخار والمحرم من البداية، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها، فأما المعد للكراء أو للدخار والمحرم ففيه الزكاة. ففيه الزكاة، المعد للكراء الإجارة، يشترون الذهب والفضة ويأجرونها للمحتاجين الذين يحتاجون لبسها، وكذلك الادخار هذا أصبح متمول، يعني قصد به المالية، وكذلك المحرم اللي هو فيه إسراف، هذا كله فيه الزكاة، كله فيه الزكاة، لأنه خرج عن المعنى الذي لأجله سقطت الزكاة. نعم. أما بالنسبة للنساء فإن النساء يباح لهن التحلي بالذهب وبالفضة، والذهب في حقهن خاص دون الرجال، وكذلك الحرير في حقهن، والمقصود الحرير الطبيعي خاص دون الرجال، الحرير في حقهن والذهب خاص دون الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. فالمرأة يباح لها التحلي بالذهب على أي وجه كان، ومن ذلك الذهب المحلق، فإن الأحاديث الذي جاءت فيها على الصحيح ضعيفة لا تصح، بل حديث الصحابيات اللائي كن يلقين، الروايات الكثيرة الصدقة عند النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في أن كان بعض الذهب اللائي كن يلقينه محلقا. جاء في بعض الروايات قال: فألقت إحداهن محبسا، ألقت إحداهن محبسا، والمحبس يوضع في الأصبع ويوضع على اليد كلاهما، مثل قريب من اللي نسميه احنا البنجر الآن، بنجر أو الغويشة، هذا محبس. نعم، أو محبس يوضع في الأصبع مثل الدبلة، الخاتم يكون له رأس والمحبس لا رأس له مثل الدبلة، فهذا كله واضح أن المحلق جائز لا حرج فيه. نعم. كذلك حديث الأساور التي جاءت في الأساور، يعني بعض العلماء يحسنها كذلك، واضحة في أنه محلق، فكذلك. وأما حديث الذهب المحلق النهي عنه ضعيف لا يصح. نعم. والعمل على هذا عند النساء أصلا من قديم، يعني لبس الذهب المحلق. نعم. الدبلة جائزة ما لم يقصد بها التشبه، يعني إذا لبسها الإنسان كالخاتم فلا حرج، لكن يلبسها لأجل الزواج أو لأجل الخطوبة هذه محرمة، لأن هذه تشبه. لكن واحدة رأتها فأعجبت بها فاشترتها ولبستها لا حرج، لكن لا يلبسها لأجل الزواج، هذا محرم، تشبه بالنصارى. النصارى عندهم الخاتم هذا المقدس، الرباط المقدس، يجعلون له خاتم، خاتم هذا ما ينزع، لا ينزعونه. ليش؟ لأن أصلا عندهم الزواج لا انفصال فيه، ما في انفصال. نعم. إلا في العصر الأخير هذا هم أوجدوا مخرجا للانفصال، ولا الأصل عندهم الزواج ما في انفصال، لا ينفصلون فيه. نعم. لذلك هذا يسمونه المحبس عندهم في ديانة، المحبس، كأنه يعني يحبس به الرجل وتحبس به المرأة، هذه الدبلة، دبلة الخطوبة. نعم. ولا زواج، كل واحد ما في بس، ما في بس. نعم، ما في بس، ما في بس. فضة، إذا فضة ما في بس. أذن ولا باقي؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن لا محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا باب حكم الدين. من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول رحمه الله: باب حكم الدين. الدين له جانبان. الجانب الأول للدائن والجانب الثاني للمدين. وهو في هذا الباب تكلم رحمه الله عن جانب الدائن فقط، والمدين بعض العلماء يذكره في باب موانع الزكاة، وهنا ابن قدامة لم يعقد بابا لموانع الزكاة، ولا عقد موانع الزكاة؟ عقد موانع من لا تجب عليه الزكاة. من لا تجب عليه الزكاة، جيد. فبعضهم يذكر الدين بالنسبة من لا يجوز دفع الزكاة، من لا ما عقد هنا، لم يعقد. فبعضهم يذكره في باب موانع الزكاة أو من لا تجب عليه الزكاة، وبعضهم يذكره في أحكام الدين، وبعضهم يذكره في شروط الزكاة. على كل حال، أظن ذكره هاهنا لعله ألصق، فلذلك نذكره. فالدين ينظر إليه من جانبين: جانب صاحب الدين وهو الغريم، وجانب المدين وهو الذي أخذ مال الزكاة، أخذ مال الدين. فصاحب الدين الذي له مال على الآخرين، المال هذا إما دينه على وجه الدين أو بوجه من وجوه البيع. البيع الآن إذا كان بالآجل أو تقسيط، هو في الحقيقة يخرج على أنه دين. هذا المال الذي لك عند الآخرين هو دين، وإن كان في أصله بيع أو خرج في أصله مخرج البيع. فهذا المال هل يجب عليك أن تزكيه أو لا يجب؟ قالوا: لا يخلو من حالتين. إما أن يكون المال مبذولا لك قادرا على أخذه، فهذا يجب عليك أن تزكيه على المذهب وهو اختيار ابن قدام رحمه الله، أنك إذا قبضته تزكيه لما مضى. طيب لماذا لا تزكيه في كل سنة؟ قالوا لأنه ملك غير مستقر، ولو تذكرون هناك في شروط الزكاة قلنا لابد أن يكون إيش؟ أن يكون مستقرا، أن يكون المال مستقرا. هو صح في ماله لكنه ما استقر في ملكه، هو حق له لكنه لم يستقر. متى يستقر؟ إذا قبضه، إذا قبضه أصبح مستقرا فيزكيه عما مضى، سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، 10 سنوات، يزكيه عما مضى. إذن هذه الحالة الأولى، أن يكون المال مبذولا له قادرا على أخذه، مبذولا له قادرا على أخذه. الحالة الثانية، أن يكون المال غير مبذول وغير قادر على أخذه، غير مبذول، معسر، أو غني لكنه مماطل، هو ما يقدر أن يأخذه منه، مماطل أو لا بينة له عليه، هذا غير قادر على أخذه. غير مبذول هو لم يجحده لكنه معسر ما يستطيع، هذا معنى غير مبذول. غير قادر على أخذه أن يكون لا بينة له، جاحدا له، أو مماطل، غني مماطل. قالوا في هذه الحالة أصلا الزكاة لا تجب عليه، أصلا الزكاة لا تجب عليه، لأنه كأنه في غير ملكه أصلا، كأنه في غير ملكه، لأنه لا يجد مالا ولا يؤمل وجوده، حتى هو لا يجد ولا يؤمل وجوده. وبعض العلماء، طبعا هذا من ناحية الأصل والتأصيل، وبعض العلماء فرق فروق أخرى كثيرة، وبعضهم عمم فقال مطلقا لا تجب الزكاة، وبعضهم عمم بالعكس فقال مطلقا تجب الزكاة، وبعضهم زاد فروقا. أنا عندي هذا القول جيد بالتفصيل، لكن ممكن أضيف عليه شيئا، وهو أنه إذا كان باذلا له وتأخير الأخذ من صاحب الدين فإنه ما يزكي إذا قبض، ولا يزكيه الآن، لأن حظ الفقير متعلق به، وربما أراد الإضرار بحق الفقير. فإذا كان المال مبذولا وكان تأخير القبض من صاحب الدين فإن الزكاة واجب عليه، يزكيه في كل سنة إذا حل، يزكيه في كل سنة إذا حل. فقط هذا الذي أزيده، وإلا التقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله تقسيم جيد. أما فيما يتعلق، هذه المسألة الأولى، أما فيما يتعلق إذا نظرنا إلى الدين من جهة المدين، أحيانا الإنسان يكون عنده مال يزكي وعليه دين، فهل يمنع الدين وجوب الزكاة؟ الصحيح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة إلا في حالة واحدة، أن يكون الدين حالا، فإذا أخرجه نقص المال عن النصاب، فهنا يخرج الدين لأنه أولى، يخرج الدين لأنه أولى. وجه كونه أولى أن حقوق العباد مبنية على المشاحة وعدم المسامحة، وأما حقوق الله سبحانه وتعالى فإنها مبنية على التسامح، مبنية على التسامح. فإذا الإنسان إذا كان عليه دين وعنده مال بلغ النصاب فإن دينه لا يمنع من وجوب الزكاة، إلا في حالة واحدة، أن يكون الدين حالا إذا أخرجه نقص عن النصاب، فهنا يخرج الدين ولو نقص المال عن النصاب لأن الدين أولى. مثال ذلك، إنسان اقترض مالا حتى يتزوج به، 50,000 ريال مثلا، فحال الحول هو ما تزوج والمال موجود عنده، فيأتي يسأل يقول أنا أصلا مدين هذا المال، يجب علي أن أخرج الزكاة؟ نقول نعم يجب أن تخرج الزكاة، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، وهذا هو الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجباء عماله يجبون الزكاة، ولم يكن يأمرهم أن لا يأخذ الدين، أن لا يأخذ الزكاة ممن عليه دين، مع أن هذا هو الغالب فيهم. الغالب فيهم كانوا في فقر، فالغالب فيهم أن الإنسان هو يزرع ولا صاحب ماشي فيستدين، يحتاج يستدين أشياء ويردها. والنبي صلى الله عليه وسلم أنت تعرفون مات ودرعه مرهون عند يهودي في طعام شعير أخذه لأهل بيته صلى الله عليه وسلم. فهذا كان الأصل فيهم أصلا، أنهم يأخذون ويعطون وكانوا يتدينون، ومع ذلك يذهب مصدق النبي صلى الله عليه وسلم له جاب الزكاة ويأخذ الزكاة، وما كان يسألهم الله عليكم ديون ولا ما عليكم ديون. فإذا كان الدين حالا فإخراجه أولى، لذلك نقول هذه الحالة الوحيدة فقط التي يسقط فيها وجوب الزكاة، لأن إخراجه أولى، إخراجه أولى، وجه كونه أولى. ذكرناه عيد مرة ثانية أن حقوق العباد مبنية على المشاحة وعدم المسامحة، بينما حق الله عز وجل مبني على المسامحة، مبني على المسامحة والتسامح. نعم نعم يخرج عن منهج الزكاتين. نعم المدينة يخرج زكاة والدائن يخرج زكاة. ما فهمت يا شيخ، ارفع صوتك. يعني 50,000 أيوة الدائن يخرج زكاة والمدينة يخرج زكاة، يخرج على مرتين. لا كيف هي 50,000 الآن في ملك المدين، في ملك المدين فيخرج عليها الزكاة، الدائن ما يخرج عليها زكاة. لا يخرج الزكاة إذا كان الأجل حل، إذا كان الأجل حل وبذلها له وهو منع قال لا ما أريدها الآن، هنا يخرج الزكاة. فنعم الأول يخرج والثاني يخرج، كلاهما يخرجان. نعم. من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. الحالات كالتالي، قال إذا كان له دين على مليء، يعني رجل غني، وهذا يحصل كثيرا بين التجار، يتعاملون بالأجل وهذا يعتبر دين لكنه لا يسميه دينا بل يسميه أجلا، لأنه يستنكف أنك تسمي أنه عليه دين، لكنه في الحقيقة شرعا هو دين، هو دين. فهذا مليء، مليء يعني غني، يعني يستطيع يسدد في أي وقت. هذه الحالة الأولى. الثانية المجحود الذي له به بينة، أنت لك دين عند فلان سعيد من الناس، وسعيد هذا جحدك قال ما لك عندي شيء، لكن أنت لك بينة، عندك بينة، فهذه البينة تقوم مقام وجود المال، كأن المال موجود. والحالة الثالثة. نعم. والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، يتمكن من أخذه، واحد غصب لك لكن أنت تقدر تأخذ هذا المال في أي وقت شئت. نعم. سيأتي الآن لسه، خلينا نذكر نتصور اللي قاله المصنف بعدين نطبق على ما ذكرته الآن. أكمل. وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد، وإن كان متعذرا يعني أن يأخذ مال الدين، متعذرا يعني أن يأخذ مال الدين، مثل إيش؟ كالدين على مفلس. مفلس هو مقر قال أنا صحيح أنا لي لك علي دين لكن ما عندي مال أسدد، مفلس معسر. نعم. أو على جاحد ولا بينة له، أو على جاحد ولا بينة له، جحدك قال أنا ما أخذت منك شيء كنت ما عندك بينة فلا يحكم لك القاضي أصلا. نعم. والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده، لا يرجى وجوده، غصب وأنت تعرف أنك ما تستطيع أن تأخذه، وضال يعني دابة ضلت وأنت تعرف أنك لا تستطيع أن تجدها أو يغضب على ظنك أنك لن تجدها. نعم. فلا زكاة فيه. وحكم الصداق حكم الدين. لا كيف في نقص في الكلام، أعد من البداية. والمغصوب لا من البداية. وإن كان متعذرا بداية الباب، بداية الباب. من كان له دين في نقص أعد من بداية الباب. من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. هذه اللي تجاوزتها. فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. إذا الحالة الأولى التي يكون المال أشبه بالموجود عندك المبذول لك، قال تزكيه إذا قبضته. تزكيه متى؟ لا مو سنة واحدة، عما مضى 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات كلها تزكيها، كلها تزكيها. ما دام أنه في حكم الموجود، في حكم الموجود، هذا يسمونه العلماء في حكم الموجود، في حكم الموجود. الثانية في حكم غير في حكم المفقود غير الموجود، يعني يسمونه في حكم المفقود. في حكم المفقود ما تجب زكاته، حتى لو قبضته، حتى لو قبضته ما تزكي ولا لسنة، لأنه أصلا كان في حكم المفقود. ما هو اللي كان في حكم المفقود؟ وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة له به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. هذا كله في حكم المفقود شرحناه، هذا كله في حكم المفقود، فهذا لا زكاة فيه، حتى لو قبضه ما يزكي، ما يزكي إلا أن يستأنف به حولا. يستأنف يعني أنت قبضته في واحد محرم، خلاص واحد محرم السنة الجاية تزكي، انتهى الوقت. طيب نعم. وحكم الصداق حكم الدين، حكم الصداق حكم الدين، تكلمنا عن هذا، قلنا الصداق إيش؟ دين مؤجل ولا معجل؟ الله يعينك، مؤجل ولا معجل؟ هو إيش؟ هو دين. الصداق المؤجل أو المعجل دين. طيب المعجل، عفوا، المعجل أو المؤجل، نعم، اللي هو يسمونه المؤخر. طيب المؤخر عرفنا أنه دين، تكلمنا عن هذه المسألة سابقا. الرجل إذا سجل على نفسه صداقا مؤخرا فهو حق للمرأة تستحق أن تطالب به متى شاءت، ما هو معلق بالطلاق، هذا خطأ اللي يفهمون الناس، ليس معلقا بالطلاق، متى شاءت. طيب بعد الدخول، طبعا قبل الدخول ليس لها أن تطالب. طيب هذا فهمناه، الصداق المؤخر اللي هو المؤجل، لكن المعجل كيف يكون دين؟ هو معجل كيف يكون دينا؟ معجل اتفقوا على تسليمه ولما يسلمه بعد، اتفقوا في مجلس العقد عقد النكاح إنه والله أنا سأعطي 20,000 معجلا، لكنه ما أعطاها ما سلمها، فهذا يسمى إيش؟ دينا، دينا، صداق، هذا دين معجل لابد أن يعجله. نعم. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. لماذا؟ ذكرنا لأن حق الآدمي مبني على المشاحة وعدم المسامحة، بينما حق الله عز وجل مبني على المسامحة، وذلك يقدم سداد الدين، يقدم سداد الدين. لكن إذا ما سدد الدين يزكي، هو الكلام ها هنا، إذا سدد الدين، إذا سدد الدين. نعم. طبعا هذا الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله، وأنا القول الذي اخترته مختلف قليلا عنه، قلت إذا كان المال مال الدين مبذولا، مبذولا يعني هو يقول لك يا أخي خذ، تعال خذ هذا مالك، وأنت تقول لا خلي عندك أنا ما أحتاجه الآن، إذا كان مبذولا فلا بد أن تزكيه في كل سنة، كل سنة تزكيه. نعم، إذا كان إيش؟ مبذولا. لكن إذا كان ما هو مبذول لكنه ممكن الوجود فهذا تزكيه إذا قبضته عما مضى، عما مضى. هذا هو فقط الفرق بين ما اخترته وبين ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى. نكمل ما تبقى بعد الصلاة بإذن الله تعالى.